ها؟ الطيب أيضا لا يجوز. فيه دليل أيضا أوضح من ذا. نعم خالد. حديث عائشة رضي الله عنها طيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل إحرامه. إحرامه قبل إحرامه قبل أن يحرم. قبل أن يحرم. وجه الدلالة. وجه الدلالة يعني قبل يعني إحرامه كان طيبه. بمعنى ذلك مفهوم الحديث أن بعد إحرامه لا يجوز. لا مهما ما يدل على إيه طيب وقبل الإحرام صح ولكن ما في دليل إنه يمنع الطيب من بعد الإحرام. نعم حديث جابر حينما طاف رسول الله وقت الإفاضة إن رسول حل فتطيب. لا نعم سبحان الله. إيه صوصو مشو نعم يعني. كنا أنا بشيء أصرح من هذا. ها؟ طيب يا عبد الرحمن من داود. ولا يلبس ثوب مسه زعفران والورق. عجيب. صبي أخ لا أجيب إلا أنك ما سمعت. لا في حديث آخر أيضا. ما هو؟ الرجل الذي جاء وهو متمضمن في الطيب وسأل الرسول صلى الله عليه وسلم. ما هو موجود بكتاب. غير موجود غير موجود بكتاب. نحن لم نستدل على تحريم الصيد بالقرآن وهو أعظم. نعم من حديث المحرم الذي وقصت حماقه. نعم قال اغسلوه بماء وسد ولا تطيبوه ولا تخمروا رأسه ولا تحنطوا رأسه. طيب في بلوغ المرام الله هديكم لكن موجود في البلوغ. طيب فإنه يبعث يوم القيامة. أحسنت. طيب فيه أيضا فيه آخر فيه آخر. طيب قول عائشة ولحله قبل أن يطوف. لا لا في إذا رميتم وحلقتم حل لكم الطيب وكل شيء للنساء. ها حول ولا طيب صفة الحج. ذكر ابن جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج. ففي أي سنة كان حجه؟ نعم ها طيب ما خالف أحدك حسين ها السنة العاشرة. لماذا لم يحج في السنة التاسعة وهي بعد الفتح؟ علل العلماء ذلك لأنه كان مشغولا بمصالح المسلمين. كانت تلك السنة تسمى عام الوفود. نعم كان يستقبل الوفود في المدينة. هذا وجه. وجه آخر وجه آخر أنه قال بعض العلماء أن الحج ليس الفور إنما هو الفراش. لا ما هو هذا امداد. أن المشركين كانوا يحجون بالبيت. نعم أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعلي رضي الله عنهما ليعلموا للناس أنه لا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام المشرك. نعم فلما علم هذا للناس حج رسول الله صلى الله عليه وسلم للسنة التي بعدها. صحيح حتى تكون حجته كلها ليس فيها إلا مسلم. طيب نعم الثالث ما هو؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما فوز الحج ما لم يعلم الناس أن يعني كان يريد أن يطوف في ذلك في السنة ما كان في يوسف الناس أن يعلم أن يوسف يطوف فأخر هذا. يمكن يحج لو ما علم كل الناس لأنه قال في الوداع خذوا عني ما نسيت فصح. يمكن يكون هذا وأصحابي أجمعين من حديث جابر. طيب يلا بدر متى كانت حجة الرسول صلى الله عليه وسلم للوداع؟ السنة العاشرة ها؟ من الهجرة. طيب لماذا لم يحج قبلها؟ فقال بعث أبا بكر